Halaman 587, sebelah kanan, baris kedua, surah ke-82, Al-Infitar, termasuk surah Makkiyah, 19 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Idza as-sama'un fatarat. 2. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ. 3. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. 4. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. 5. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. 6. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. 7. الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ. 8. فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ. 9. كلا بل تكذبون بالدين. 10. وإن عليكم لحافظين. 11. كراما كاتبين. 12. يعلمون ما تفعلون. 13. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. 14. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. 15. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ. 16. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. 17. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. 18. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. 19. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Baris ke-13, surah ke-83, Al-Mudhaffifin, termasuk surah Makkiyah, 36 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. 2. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. 3. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. 4. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. 5. ليوم عظيم. 6. يوم يقوم الناس لرب العالمين.